رب العالمين سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا طيبا. فالإنسانة دي مالها مختلط في حلال وفي حرام. فتزيين النساء مش حرام، لكن خلع النساء، حجابها بره البيت، والنمص، وإلى آخره من مخالفات الكوافيرات ومحلات الزينة النسائية، كل ده بيخلي مالها مشبوه ومختلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فاللي ماله مشبوه ده تبقى صدقاته مقبولة، يبقى صدقاته مقبولة بقدر الطيب. أما المال الخبيث فإن الله لا يقبله. فإذا كان 50% من شغلها طيب و50% خبيث، فكذلك كل حسناته وصدقاته يدور عليها نفس النسب ونفس الأحوال. فربنا يا رب يتقبل، ربنا يتقبل ويعفو ويرحم ويغفر. لكن هي دي حقيقة، ان المال ده مختلط ومشبوه، وبيترتب على كده قبول صدقات هذا المال. واذا كان وهب لحد يعمل عمرة او انفق او جهز معتمر، فان ذلك يجري على عمله ايضا، والله اعلم.